بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على خضع سنغون، أذل الناطق بلسان جمعية منطقة تشونغان التابعة للجمعية العامة للكوريين في الصين بحديث ثناء على معاثر القائد العظيم في الثورة سنغون.